شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی اللهم علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم و احسن معهم و امن عداهم. اللهم وفق دار السهم و اتفاهم و العلم و العمل الصالح يا الله. قيل للنبي صلى الله عليه وآله فأي الإيمان أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله الهجرة أفضل الإيمان الهجرة. فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قيل وما الهجرة؟ قال صلى الله عليه وآله أن تهجر السوء. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. هذا الحديث في كتاب ميزان الحكمة للشيخ أبي شهري المجلد العاشر، غير مترجم باللغة الفارسية، يعني أكون طبعة جديدة، طبعة قديمة هذه المجلد العاشر، في موضوع الهجرة. الصفحة ما سجلت أي صفحة، لكن المجلد العاشر موضوع الهجرة، حديث جدا رائع. رزقنا الله وإياكم أفضل درجات الإيمان. آمين يا رب العالمين. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. كان الدرس إخواني في أحكام المقصور والممدود. المقصور قرأنا ضوابطه، وصلنا إلى الممدود. نسيت إلى ضوابط الممدود. قلنا أن الممدود إما قياسي وإما سماعي، كما أن المقصود كذلك إما قياسي وإما سماعي. فمواضع القياسي من المقصود ذكرها، ظهر 11 باب في هذه الأبواب، 11 يكون الاسم ماذا؟ مقصورا. أما الممدود يشرع، يقول نذكر، يعني بينا ذكرنا أن الممدود هو الضابط فيه لكل ما هو أن يكون ما قبل آخره ألف، ألف زائدة، والهمزة قد تكون منقلبة عن واو، قد تكون منقلبة عن ياء، قد تكون منقلبة عن ألف، والألف قد تكون للتأليف وقد تكون ماذا؟ للإلحاق. هذا هو الممدود. يذكر موارد الممدود، يقول ونحو الإعطاء، يعني هذه المصادر المزيدة، هذا يبدأ من هنا في الممدود. ولو أنه في المقصور أيضا أشار إلى كلمة ممدودة، لكن هذه أبوابه مرتبة بهذا الشكل. يقول ونحو الإعطاء، الإعطاء باب أعطى، يعطي، أفعل، يفعل إفعالا. الإعطاء والغماء والاشتراء والإحدنطاء من المصدر المعتل اللام، من المصدر المعتل اللام، يعني أفعال هذه المصادر ماذا؟ معتلة، معتلة يعني ناقصة، معتل اللام يعني الناقص، لأن هذا حلف العلة إذا وقع بعد الألف يقلب ماذا؟ يقلب همزة. هذه القاعدة العلالية، كل حلف علة إذا وقع بعد ألف زائدة يقلب ماذا؟ يقلب همزة. وامثلته كثيرة، مثلا كما مثلنا سابقا، مثل بعض الأمثلة ذكرناها، قائل وبائع في الأصل ماذا؟ قاول وبائع، الواو والياء قلبتا ماذا؟ همزة. أو مثلا حلائل جمع حليلة، ياء هذه ياء صح، حلايل قلبت الياء ماذا؟ همزة، صار حلال. رسائل رسالة الألف صح، عجائز عجوز صح، الواو قلبت ماذا؟ همزة. فعلي حرف العلة بعد الألف يقلبون همزة. هنا كذلك أعطى يعطي، أعطى يعطي، أعطى على الألف، الألف المقصورة طبعا أصلها واو، أخواني أعطى يعطي الأصل واو، استقصى يستقصي أصلها واو، بلي اشترى يشتري أصلها ياء. هذه عندما في المصدر مثلا الإفعال الإعطاو صح لا أعطاو الواثق له ماذا الرماء أصلها الرماي من يارم من ما يرمي ناقص ياي تقلب ماذا تقلبه همزة الاشتراء أو الاشتراء خلافي يعني موارو أما ياي تقلب على أي حال همزة لذا يقول وان هو الإعطاء والرماء والاشتراء والإحضنطاء هذا الإحضنطاء رضاء نزيد فيه إخواني فعلنا لا يفعلنا مثل إحرنجم يحرنجم الموازن يحرنجم يحرنجم الإعطاء والرماء والاشتراء ثلاثة مزيد فيه والإحضنطاء ماذا رضاعي مزيد فيه لأن المصادر المعتلة ممدود لماذا نقول ممدود لأن النظائر هذه موازنة جاءت على هذا الوزن لأن نظائرها لأن نظائرها الإكرام الإكرام نظير لما للإعطاء والطلاب نظير لما للرماء طبعا الطلاب أي باب المفاعلة أخوانها فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا لأن قلنا باب المفاعلة ثلاث أوزان القياس منه المفاعلة ولكن الفعال والفعال فمعيان ضارب يضارب مضاربة ضرابا وضرابا قاتل يقاتل مقاتلة قتالا وقتالا هذا قتال وقتالا استعمل في هذه المادة لكن قد لا تستعمل في مادة أخرى لكن المفاعلة لا قياسي فهذا الطلاب باب ماذا باب المفاعلة يعني رامى يرامي مراماة ورماء مراماة مراماة ما يكون ناقص بعد هذا مراماة لكن الفعال منه رماء يكون ماذا يكون ممدودا يكون ممدودا بل لكن مرامات مثل مرامية ها اخوان اصلح لا مرامية الياء قلبت ألفا صارت مرامة يعني حذفت مرامية لا ما حذفت قلبت ألفا فعالا وهذا فعال ما فعال والافتتاح هذا موازن ونظير لما للافتعال الاشتراء الاشتراء والإحرنجام نظير لما للإحرنطاء باب الرباع النزل فيه فهذا الباب الأول فإذا الباب الأول إخواني مصادر غير الثلاثي المجرد مصادر غير الثلاثي المجرد لأن في الثلاثي المجرد سماعية هذه قد تكون ما ذكرناها تكون مقصورة في الثلاثي المجرد إذا كانت معتلة كما ذكرنا بالأمس إذا كانت معتلة تكون ماذا مقصورة المصادر تكون مقصورة طبعا بالثلاثي التي ذكرناها في أوزان خاصة مثل باب فعلة لكن مصادر الثلاثي المجرد فيه غير الثلاثي المجرد يعني الثلاثي المجرد فيه رباع المجرد رباع المجرد فيه صح طبعا في رباع المجرد ما يمكن رباع المجرد ليش لأن وزن ما الوزن ما فعل له فعل لتن فعل لتن وفعلالا فقط فعل لتن وفعلالا ما يكون يعني يكون الثلاثي المجرد فيه ورباعي المجرد فيه إذا كان معتل اللام هذا الباب الأول الباب الثاني أسماء الأصوات أصوات الحيوانات أسماء الأصوات لكن بهذا الشرط تكون معتلة اللام معتلة شرط هذا شرط أساسي يعني وأسماء الأصوات عليكم السلام ورحمة الله وأسماء الأصوات المعتلة اللام المعتلة اللام يمكن أن نقل معتلة اللام يمكن أن نقل معتلة اللام باعتبار أن المعتلة في المفعول واللام يكون ماذا يكون نائب فاعل ويكون من باب إضافة اسم الفاعل إلى معموله يجوز الوجه أن نقرأ المعتلة اللام أو المعتلة اللام بالإضافة وأسماء الأصوات المعتلة اللام أو المعتلة اللام المضموم شرط هذا آخر يعني شرطان صار الشرط الأول ماذا أنت معتلة اللام الشرط الثاني المضموم أولها أولا يكون هذا مضموم المضموم أولها مثل كالعواء عواء اسم صوت ومعتل عواء يعوي صح عواء يعوي ولاحظوا ناقص بعد هذا ناقص يعي صح ولا فاسم صوت عواء أوله بال على وزن فعال فعال وزنه فعال كالعواء صوت الذئب، والثغاء ناقصا ثغى، ثغى ماضي، ثغى يثغو، ثغاء وصوت الشاة والمعز وما شاك لهما، يعني مثل الغزال مثلا الضئب مليه. هذه ماذا يكون لهذا الشكل ثغاء؟ لأن نظائرهما النباح، أدلكم الله صوت الكلب أو صوت الذئب كذلك، النباح والصراخ. يعني النباح هذا نظير للعواء، والصراخ نظير للثغاء. هذا باب ثالث، صار بابان، صار بابين، الباب الأول مصادر المزيد فيه، والباب الثاني أسماء الأصوات. بعد الباب الثالث مفرد أفعلة، يعني مفرد وزن أفعلة، عندنا وزن أفعلة طبعا أيضا مشابطه ما لم أعتل اللام، مثل أكسية، مثل أغبية، مثل أغبية. أكسية جمع الاتساء، أقبية جمع لقباء، فهذه الجموع يعني جمع هذا الوزن، هذين الوزنين، أفن هذا الوزن مول، هذا الوزن سواء كان واوي أو ياي، واوي أو ياي، مفرده ما يكون موجودا. لذا قالوا مفرد أفعلة، مفرد أفعلة معتل اللام بهذا الشرط، نحو الكساء وقباء. كساء الفاء مكسورة، ولكن قباء الفاء ماذا مفتوحة، فاء الكلمة مفتوحة. كساء وقباء مفردين أكسية وأقبية، هذا ممدود، يعني هذا مفردك مبتدا ممدود خبر، مفرد أفعلتين ممدود، ممدود يكون خبر. لماذا ممدود؟ لأن نظائرهما أجلكم الله حمار وقذال. حمار هذا نظير لكساء، وقذال نظير لقباء، لأن حمار مكسور الفاء وكساء مكسور الفاء، قذال مفتوح الفاء وقباء ماذا مفتوح الفاء. مفردة أحمر وأقذلة، لأن جمعهما يأتي على وزن أفعلة. هذا الباب ماذا؟ الباب الثالث. طبعا هناك يوجد شذوذ، الشاذ منه أنبياء، أنبياء مفرده ما جاء ممدودا، جاء ماذا؟ مقصورا، كما ذكرنا بالأمس أيضا، مفرده مقصور مو ممدود، يقول هذا شاذ، لأن أنبياء مفرده ندى، عفوا ندى، مفرده ندى والمطر، فهذا مقصور ليس ممدود، يقول هذا شاذ، شاذ عن خلاف القياس، هنا شاذ بمعنى خلاف القياس. طبعا وبالأمس ذكرنا قد يكون مفرده أيضا ممدودها، جاء ندى ونداء، نداء أيضا جاء. وعندي شاذ لأنها جمع الندى المطر وهو مقصوب ليس ممدودا، طبعا وقيل أنها جمع نداء، أنبياء جمع ماذا؟ نداء، جمع الجمع، يعني لاحظ أخواني جمع الجمع، نداء جمع ندى وأنبياء جمع نداء، يعني المفرد ندى مقصور، المفرد مقصور، وجمع هذا المقصور يكون ممدود وهو نداء، وجمع الجمع أنبياء أفعلة، وعندنا جمع وجمع الجمع أنبياء جمع، فإذا هذا أنبياء ليس جمع نداء حتى يكون شاذ، لا ليس شاذ، أنبياء جمع نداء ونداء ممدود، جاء على القياس ليس مخالفا للقياس، واضح؟ لأن النداء هو بنفسه جمع، جمع لمن المقصور؟ لنداء، لندى المقصور، وأنبياء جمع الجمع، فجاء طبقا للقياس، على أي حال مفرده نداء، لكن نفس المفرد هو جمع، ليس نفس المفرد هو ماذا؟ جمع لمفرد آخر. أقل الجمع كم إخواني؟ ثلاثة. جمع الجمع إيش كذا؟ على قول صحيح أربعة صدر، هي على قول أربعة، نعم أي على قول منطقي، ولكن لا تسعة، تسعة، لأنه المفرد ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. بعضهم يقول جمع أقل اثنين مو ثلاثة، عند المناطق اثنين، جمع الجمع اثنين في اثنين أربعة. فإذا على قول أربعة وعلى قول مال تسعة، عند الأدباء يكون يعني النحويين والصرفيين يكون تسعة قلهم، لكن عند المناطق قلهم هذا أربعة يعني جمع الجمع. وقيل إنها، ونقرأ إنها، وقيل إنها لأن إن بعد مادة القول تكسر الهمزة، وقيل إنها جمع نداء، جمع نداء الذي هو جمع نداء، فلا شذوذة بناء على هذا، فلا شذوذة. يقول كأنه تمحل، يعني كأن هذا القول كأنه لا يعود على قيله، هذا قيل تمحل يعني فرار، فرار من هذا الشيء الذي قالوا، يعني الذي يحتال هذا القائل الذي يحتال يوفر من الإشكال الوارد عليه، الذي لقب كأنه تمحل يعني فرار من الشذوذ، الذي يوفر من الشذوذ قال جمع الجمع. هذا إذا عندما يقول جمع الجمع يكون مفرده ممدود، يكون مطابق للقياس، هذا اشتراك في الحقيقة، يعني هذا نوع إشكالها يشكل عليه، يشكل على هذا القول كأنه يعني كأن هذا القول تمحل، يعني هذا توجيه من القائل، ولكن هذا لا كتب اللغة ماكو، ما موجود هذا الشيء، هو مصنوع منه هذا تمحل فجحيلة يعني. نعم يعني الشغلات ما يكون يقول كل الصد تمحل، لا لا مو بشكل عن الضوابط موجودة كان هذه ثلاثة، ها ثلاثة سماع، هذه كلها قياسية، ثلاثة أبواب قياسية. الآن نجي للسماعي، السماعي المقصور والسماع الممدود، بعد أن ذكر القياس من المقصور والممدود الآن نأتي للسماعي. السماع المتوقف على السماع بعدها ما ليس له ضابط، هذا يحتاج إلى النقل والسماع. طبعا نفس القواعد القياس يعني الموارد القياسية هي استقرائية، كل استقرائية يعني حصلت بالاستقراء والتتبع، تتبع كلمات العربية حصلت هذه الأبواب يعني الأبواب القياسية. السماعية حتى بالاستقراء ممكن أن يحصل على ضابط، وإنما هي محض السماع والناقل. والسماع من المقصور الممدود يكون نحو العصا، العصا مقصور، واو طبعا أصله واو عصون، قلبت الواو ألفا صارت عصا، أدخلنا الألف فلا تظهر تعود الألف، العصا والرحى، الرحى يائي أصلهم صح لو لا ناقص يائي قلبت ألفا، والخطاء هذا ممدود سماعي، والإباء ممدود سماعي، أبا يأبى وخفى يخفى صح؟ ها؟ لا يخفى صح، أبا ها؟ يخفى الأمر خفية، لا صحيح يائي، لكن ضاف فعل يفعله، إيه خفى يخفى، ضاف فعل يفعل، مثل علم يعلم، يعني لا تقلب ألف، في المضاع تقلب ألفان، ولكن هي يائي، لكن أبا يأبى أبوا، أبوا يأبى أبا يأبى باب فعل يفعله، إيه شاذ، أبا يأبى أيضا يأي، أيضا يأي أبا يأبى، وهذا شاذ، شاذ من باب لأن فعل يفعل مشروط أن تكون العين أو اللام حرف الحلق، وهنا أبا يأبى لا العين حرف حلق ولا اللام حرف حلق، هذا شاذ. طبعا شاذ مخالف للبلاغة، لأنه عندنا الشاذ ثلاثة أقسام، شاذ خلاص يعني وافق الاستعمال خالف القياس، وافق القياس خالف الاستعمال، كلاهما هذا فصيح بليغ، لكن مو بليغ والمفصيح الذي لا يأتي الذي خالف القياس والسماع كلاهما. لذا جاء في القرآن ويأبى الله، فإذا نقول أنه هذا شاذ، كيف جاء في القرآن يأتي في القرآن شاذ، نقول هذا ليس الشاذ خلاف السماع خلاف الاستعمال، هذا مستعمل، إذا كان مستعمل ما تشكر. نعم والإباء مما ليس له نظير، يعني ليش نقول هذا سماعي، لأن ما له نظير، بلان ذكرنا القياس الذي له نظير من الصحيح، ولله كل باب يأتي به من القياس يأتي به يأتي له بنظير يأتي له بنظير من الصحيح هذا يعني له له له ماذا له وزن خاص من الصحيح نظير له لكن السماعي ليس له نظير من الصحيح ولذا نسميه ماذا سماعي والسماع من المقصود الموجود يكون نحو العصا والرحى والخفاء والإباء مما ليس له نظير في الصحيح يحمل عليه ليس له نظير في الصحيح يحمل عليه هذا يحمل عليه صفة لنظير ليس له نظير يحمل عليه لأننا نقول نحن الجملة بعد النكرة صفة يعني في الإعراب عندما نعرف مثلا نعرف الجملة نقول الجملة الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال نظير جاء يحمل عليه صفة لنظير ليس له نظير في الصحيح يحمل عليه والإباء بالكاف مصدر قولك أبا يأبى طب الإباء أبا يأبى بمعنى المنع الامتناع صح لكن الأباء بالفتح كيف يقول وبالفتح القصد اللغة العربية بحركة حركة واحدة يتغير المعنى إباء معنى الامتناع أبا يأبى لكن إذا فتحنا لهم لو قلنا الأبا يكون معناه ماذا القصب خلاص الحمد لله العالمين تم باب الأحكام المقصورة الآن ننتقل إلى باب جديد مهم جدا أحكام ذي الزيادة يعني أحكام ذي الزيادة يعني شنو الكلمات التي فيها زيادة شنو أحكام هذه أولا خب هذا بداية البحث ما فيه صعوبة يعني جدا سهل بسيط فقط يذكر الحروف الزائدة ما هي هي 10 تجمعها كلمة سألتمونيها الشيخ نبيل السرابادي في شرحه نجم الدين السرابادي يقول ذكروا يعني هذه الكلمات سألتمونيها يجمعونها في كلمة حتى لجل الحظر كما مثلا نقول حروف المضارع أن أتي أنيت أتينا يجمعونها ماذا في كلمة مثلا نقول حروف إلا واي واي واو ألف ياء واو ياء ألف منقلبة حروف المضارعة نأتي أتينا حروف الزيادة جمعوها في كلمة سألتمونيها الاستراباري يقول ذكروا لها 20 كلمة دخلت عزيز التعزيز وعزيز كلمة ذكروا جمعوها هذا بعد ذلك عدد الذوق يعني هنا الشارع والمصنف يذكران بعض الكلمات لذا يقول لحظة أولا بعد ما حتى هذا يعني خلاصة الكلام في هذه الصفحة صفحة كاملة وهذا اللي ذكرناه حروف الزيادة ذو الزيادة حروفها ذو الزيادة ما قال حروفه حروفها يعني حروف الزيادة يعني عنوان البحث ذو الزيادة خلينا أحكام ذو الزيادة أول حروف الزيادة هذه كلها من ماذا من الطبعة الجديدة هذه الزيادات نفس هذه كلمة زيادة نفس الزيادة وهذه الزيادات صح أصل عنوان البحث هذا ذو الزيادة عنوان البحث ذو الزيادة وإذا نقول حروفها هذه يرجع للزيادة ما يرجع لذو والإنسان يتفهم من يقرأ هذا حروف الزيادة ذو الزيادة حروفها يقول من يجعل الضبي يكون يزعل ذو مهون لا هذه عنوان البحث ذو الزيادة حتى نقطتين شارح ما تحتاج هذا هو مخلينا عند نقطة ما نحتاج إلى نقطتين شارحة يعني ما له محل شنو قاعد احنا نشرح عنوان هذه ذو الزيادة يعني ونفس ذو الزيادة خلنا مثلا واحد يسألنا ذو الزيادة لماذا مرفوع ذو الزيادة الواو واو بعد المو ذو من أسماء الخمس الستة صح رفعها بالواو نطبع بالألف جوها بالياء ذو الزيادة لماذا مرفوع قبل لنا ما هو خلاص هذا باب ذي الزيادة يعني صار مرفوعا خبر يعني خبر لمبتدا محذوف على تقديرين تقدير حذف المبتدا وحذف الخبر وإقامة المضاف إليه مقام الخبر يعني هذا باب ذي الزيادة حروفها 10 يجمعها قولك اليوم تنساه لنساء يعني اليوم هذا هذا يبين بعد يد مكة يبين اليوم ننساه اليوم اليوم اليوم ظرف فاعل اليوم لا قلنا اليوم تنساه خطأ يعني في مبتدا وخبر اليوم تنساه أو سألتمونيها يجيب حكاية يعني في القصة يقول على ما يحكى أن تلميذا على ما يحكى أن تلميذا سأل شيخه أن أستاذه شيخه عن حروف الزيادة فقال الشيخ سألتمونيها فظن التلميذ أنه أحاله على ما أجابهم من قبل من سأل جلس سألتموني هاي الصور يعني قلنا مثلا قبل هذا سألتموني أم تسألتوني عن هذا وأنا أجابتكم فظن التلميذ أنه أحاله على ما أجابهم من قبل فقال ما سألناك إلا هذه الكرة يعني هذه المرة إلا هذه الكرة فقال الشيء اليوم تنساه ما دامت ما تبتوجي اليوم تنساه فقال والله ما أنساه فقال أجلكم الله يا أحمق قد أجبتك قد أجبتك مرتين هو هذا واحد أو السمانة هويت السمانة منقع السمانة مفعول به مقدم لي هويت هويت فعل وفعل السمانة مفعول به أو السمانة هويت على ما يحكى أن المبلغ أو المبلغ سأل المازني عنها المازني من النحاة واللغويين فقال هويت السمان فشيبنني هذه مو الخطأ فيشيبنني خطأ يطول البيت ما عندك مو شيخنا شيبني فشيبنني وهذا الصحيح احنا عندنا هنا يا زائدة مو يعني جعلهم مضارع جعل الفعل مضارع لا الفعل ماضي فيشيبنني فيشيبونني يشيبنني هذا يكون جزاء وبعدين أنه فعل مضارع وطول البيت هويت السمان فشيبنني وقد كنت قدما هويت السمان يعني ألف إطلاق مو هويت صحيح أصل هويت السمان منصوب لكن الألف تشبع وصار ألف إطلاق بلي هذه يعني كلمة جمعها الآن المال جمعها في هاتين الكلمتين في هذه الجملة هويت السمانة ها واو يا تا ألف لام سين ميم ألف ونون بلي لا يعني طول البيت ما عندنا خطين يعني لا لا هذا الخطين كما كأنه مثلا أريد يبين يعني هويت السمان هويت السمان لا لا شيخنا لاحظوا هذا الخطين من الطابع من الطابع هذا الكاتب كاتب بعد هذه خطين علامتين هذه خلاها يقول لك بعدها الطلاب يعني بعد ما درس دراسة قريب 200 صفحة ما يشخصوا أنها المواد هويت السمانة والسمانة يوضح أكثر يخلي علامتين يقول هذا مو المقصود المقصود هويت هويت السمانة هويت السمانة هذا المقصود يعني الآن كم لاحظوا كم حرف ها واو يا تاء الألف واللام احسب اللام فقط مو الهمزة لأن الهمزة ليست من الحروف مكررة لا مكررة ثمان ها إيه لا همزة همزة همزة بالي بالي صح صح صح صح ها واو يا تاء همزة لام مو ألف باق والألف همزة لام سين ميم ألف نون هذه الهمزة همزة همزة صح تكون عشرة فقال أنا أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدني الشعر فقال أجبتك ما ذكرنا وأحسن ما قيل فيه لفظا ومعنى قوله أحسن مبتدا قوله خبره وأحسن ما قيل فيه لفظا ومعنى هم من حيث اللفظ هم من حيث المعنى قول الشاعر سألت حروف الزائدات عن اسمها يعني في نوع خيال تخيل كذا يعني البيت يعني لطيف سألت من؟ سألت حروف الزيادة، يعني المسؤول هو ماذا حروف الزيادة، والمسؤول عن ماذا محبوبته الشاعر. سألت حروف الزيادة عن اسمها، حروف الزائدات، سألت حروف الزائدات، سألت حروف الزائدات عن اسمها، فقالت عن الحروف، فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل. أمان أو لا، هو مو عن محبوبة، لا طيب نادر. سألت حروف الزائدات عن اسم حروف الزائدات، بلي هذا معنى. سألت حروف الزائدات عن اسمها، عن اسم الحروف الزائدات، في أي كلمة تجمع، ما اسمك، أيتها الحروف، ما اسمك؟ فقالت ولم تبخل اسمي هذا، أمان وتسهيل، أمان وتسهيل. في هذه الحروف الزائدة لاحظوا، همزة، ميم، ألف، نون، واو، كاسين، ها، يا، لام. يعني الشعر لطيف، ظريف هذا الشعر. وقد ركبت منها كلمات أخرى غير منصرف إخوانها، وقد ركبت منها كلمات أخرى. لماذا غير منصرف؟ شنو؟ بلي، العدل والوصف، العدل والوصف، لأن أخر معدول إما من الآخر ألف لام، وإما من آخر، من آخر، من هذا بعد في نكتة أخواني، لأنه اسم التفضيل لا يستعمل إلا على أحد ثلاث الصور، إما أن يكون مجرد من ألف لام، وإما أن يكون مجرد، إما أن يكون بالألف لام، مقوم بالألف لام، وإما أن يكون ماذا مضاف، وما يكون مجرد من كليهما. وإذا كان مجرد من كليهما من الإضافة والألف لام لا يستعمل إلا مفردا. فجأت إخوان شو نكتب كيف تكون الاسم التفضيل، إما أن يكون مقوم بالألف لام، إذا كان مقوم بالألف لام تجد فيه المطابقة، تجد فيه المطابقة، علي الأفضل، الحسنان الأفضلان، فاطمة الفضلة. يعني إذا كان معك بالألف واللام ماذا يكون؟ يكون مطابقة، تجيب المطابقة. إذا كان مضاف يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة. مثلا نقول علي أفضل من فلان، لا، المضاف علي أفضل الناس، صح؟ الحسنان أفضل الناس يجوز، ويجوز أفضل الناس يعني بالألف مطابقة. مثلا نقول فاطمة أفضل النساء، ويجوز نقول فاطمة فضل النساء، يجوز في الوجه. لكن إذا كان مجرد من الإضافة والألف واللام يجب فيه الإفراد، لا لا لا، الإفراد، الإفراد والتذكير، أن يكون مفردا مذكرا مهما كان الموصوف، مهما كان الموصوف. ويجب أن يقترن بمن، بمن التفضيلية، يعني مهما كان الموصوف نقول فاطمة أفضل من جميع النساء، أفضل من، ما نقول فضلة، أفضل من. يعني هنا أخر مجلد أم لا؟ لاحظ الكلمة، قد ركبت منها كلمات أخرى، مجرد أم لا؟ ولكن جاء جمع، لذا نقول معدول إما من الآخر، لأنه إذا جاء مع الألف واللام تجب المطابقة، أو معدول من ماذا؟ من آخر، من آخر، من مع من ماذا؟ من التفضيلية، لأنه إذا كان مجرد يؤتى به مفردا مذكرا مقرونا بمن. على بالكم اخواني هذه في بحث الاسم التفضيل، العدل بهذا الشكل، يعني كيف نوجه العدل؟ لان العدل شنو العدل؟ العدل ان تغير صيغه اللفظ مع حفظ المعنى. يعني ينقل من صيغته الأولى الأصلية ما حفظ المعنى. مثلا نقول ثلاث مما معدول ثلاث، مما معدول ثلاث، ثلاثة ورباعة، وثلاث مما معدول من ثلاثة ثلاثة، مو من فقط من ثلاثة، ثلاثة ثلاثة يعني ثلاث مو فقط ثلاثة، ثلاثة ثلاثة. هذا اللفظ الأول عدلنا منه إلى ثلاث، ما حفظ المعنى نقول رباع يعني أربعة أربعة، إلا إذا كانت قليلة. الآية فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، مو يعني اثنين اثنين أربعة أربعة، لا مو بالمعنى ثلاثة ثلاثة أو أربعة، لا، هناك بقرائن خارجية عندنا بمعنى مثنى اثنين، ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة. لكن في آية شريفة ملائكة اسمها هذه مثنى وثلاثة، اسمها في الآية الشريفة هناك يعني اثنين اثنين ذوي أجنحة، مولانا أجنحة أجنحة مثنى، هناك لا يعني بمعنى اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. لكن من آية النكاح لا عندنا قرينة. المهم أن مثنى ثلاث مثنى معدل من اثنين اثنين، ثلاث معدل ماذا؟ من ثلاثة ثلاثة، يعني نقول تغيير اللفظ مع حفظ المعنى. وقد ركبت منها كلمات أخرى نحو يا أوس هل هنك، كل هذه الكلمة كل هذه الجملة هي هذا مشتملة على الحروف الزيادة. بعد ولم يأتنا سهوا، هذه لا ولم يأتنا مع الواو، ولم يأتنا سهوا هذا جاء لا لم يأتنا سهوا لأن أخي واو الواو عاطفة، لم يأتنا سهوا هذا جامع الحروف، أو وهم يتساءلون الذين هم عن هم يتساءلون هم يتساءلون هم يتساءلون جامع ماذا للكلمة لهذه الحروف. وما سألت يهون، والتمسنا هوايا، التمسنا هوايا جامع لهذه الكلمة إلى ذلك مما يطول ذكره. زين ذو الزيادة حروفها كذا وكذا، أي التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق والتضعيف إلا بها، فقط المتن، لكن قيد لغير الإلحاق الذي به التضعيف، يعني الإلحاق الذي يكون التضعيف أو التضعيف الذي لغير الإلحاق بهذا القيدين، يعني لا تكون الزيادة لغير الإلحاق الذي به التضعيف، لأن الإلحاق إذا كان به التضعيف قد يكون بها ماذا؟ قد يكون بهذه الحروف الزائدة وقد يكون بغيرها، بعدين يبين. أو التضعيف الذي لغير الإلحاق، لأن التضعيف إذا كان للإلحاق قد يكون بالحروف الزائدة وقد يكون بغير الحروف الزائدة. زين على أي حال فهمنا؟ أي التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق بهذا القيد أو التضعيف بهذا القيد الذي لغير الحق إلا منها. الإلحاق لا يكون إلا الزيادة، الزيادة لا تكون إلا بهذه من هذه الحروف، لا أنها تكون أبدا زوائد، لا أخواني يعني مو معنى أن هذه زائدة دائما تكون زائدة، لا، يعني إذا استعملنا في كلمة حروف زائدة الحروف الزائدة تقع من هذه، ولكن قد تكون هي بنفسها تكون ماذا أصلية. نظير ذلك أن نقول حروف الجر الزائدة، مثلا نبحث حروف الجر مثلا نقول من زائدة، ما جاءني من أحد، من نقول هذا من ماذا زائدة، مو معنى أن من دائما زائدة، لا، إذا كان هناك حرف زائد يكون مثلا من باء، سبع حروف إذا تكون من حروف الجار، سبعة حروف إذا تكون هذه تكون ماذا؟ لا راجع شرح ابن عقيل يقول سبعة من الحروف تقع زائدة، مو معنى هذه دائما زائدة، لا، إذا وقع حرف جر زائد يكون من هذه الحروف. كذلك في حروف المباني، ذكرت هناك حروف المعاني، هذه حروف ماذا؟ حروف المباني، حروف الهجاء، إذا كان هناك حرف زائد في كلمة بهذا القيد يكون من هذه الحروف. نعم. لماذا اختيرت هذه الحروف؟ يقول لأنها أثلث أخف هذه الحروف، لأنه كان زيادة يسبب ثقل في الكلمة، الزيادة في الكلمة يسبب ثقلا، وإذا كانت الحروف ثقيلة فالثقل في ثقل، هذه توجيهات بعدها. على كل حال اختاروا الشيخ محمد موجي قال الواضع، كان قال الواضع حكيم، الواضع حكيم يعني اختاروا ماذا هذه الحروف السهلة. يقول وإنما اختيرها، إنما اختير هذه، اختير هذه الحروف، اختير، خلينا نقول اختير أو نقول اختير، اختير يعني حتى الهمزة نكسرها تكون كلمة خفيفة، ولو أنه جاز نقول اختير يعني تبقى الضمة على حالها ضمة الهمزة، لكن لأجل تكون أسهل الكلمة الهمزة بتبع ما الياء نكسرها نقول اختيرا، وإنما اختير هذه الحروف لأجل الزيادة لكونها أثلث على اللسان. لماذا قيدنا الإلحاق؟ قيدناه ماذا بالتضعيف، وإنما قلنا لغير الإلحاق الذي بالتضعيف. لماذا قلنا هكذا؟ وإنما قلنا لغير الإلحاق الذي بالتضعيف باء سببية، يعني بسبب التضعيف باء سببية، لأن الزيادة التي للإلحاق بالتضعيف، الزيادة التي للإلحاق بالتضعيف قد تكون منها من هذه الحروف وقد تكون من غير هذه الحروف، كما هو يمثل مثلا شملل من ماذا؟ من هذه الحروف، اللام ماذا؟ من الحروف الزيادة، لكن جلب الباء من الحروف غير الزائدة. فإذا إخواني الإلحاق بالتضعيف، وتعلمون أن الشملل مضاعف، جلب مضاعف، لكن هذا التضعيف لأجل الإلحاق بالرباع المجرد، بالرباع المجرد. شملة أصلها جلبة، شملة عفوا شملة وجلبة ثلاثي مجرد، أردنا أن نلحق هذا الباب هذا الفعل بالرباع المجرد، مجرد الحق مو لأجل المعنى، مو لزيادة معنى إخواني، الحق فقط ل معامل ومعاملة، فقط معاملة رباعي، مو معنى ولا معناه يكون معنى رباعي، فقط معاملة في التصريف يعني في الاستعمال، وهذا بسبب التضعيف. وأما الزيادة للحاق الذي ليس للتضعيف فلا تكون إلا من هذه الحروف، أو جدول، جدول وزرقم وغير ذلك. جدول شنو الزائد؟ الواو، الواو من حروف سألتموني، أو مثلا زرقم الميم من حروف سألتموني. فإذن الحاق الذي ليس للتضعيف مو لاجل التضعيف، مو مثل شملل وجلببة، هذا لا يكون إلا بهذه الحروف. وكذا الكلام في التضعيف لغير الحق، التضعيف لغير الحق أيضا، فإن الزيادة هناك إذا قد تكون التضعيف لغير الحق قد تكون من هذه الحروف وقد لا تكون، نحو علم وجلب، علم اللام ماذا؟ من حروف الزيادة، لكن جلب راء ليست من حروف الزيادة. والحاصل يجي لخص الكلام، والحاصل أن الزيادة التي لغير التضعيف، الزيادة التي لغير التضعيف لا تكون إلا من هذه الحروف، إذا كانت الزيادة مو لأجل التضعيف لأمر آخر لا تكون إلا من هذه الحروف. وأما التي للتضعيف سواء كانت التضعيف من الحاق أو كان لغير الحاق، إذا كانت الزيادة للتضعيف والتضعيف قد يكون للإلحاق قد يكون لغير الإلحاق، فقد تكون منها وقد تكون من غيرها، كما مثلنا، كما مثل المفنن. إذا ماذا ندخل في الباب؟ لا لا الكلام يجب الكلام نقول نتركه إلى جلسة أخرى إن شاء الله. إلى غد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من فضل ولا مثل جرب وجنب؟ إيه. أول شيء نتكلم عربي نطقه بهذا الكلام. إيه. علماء الصرف النحوي صنبه بعض. بلي. أصلاً كل الصبغة الاستقرائية هذه. كيف يقولون اللام الأول واللام الثاني متغايران؟ مثلاً دح رجع نقول على وزن فعل له. الدال مقابل فدح. والعين مقابل والحاء مقابل عين، وغاء مقابل لام الأولى والجيم مقابل لام الثانية. تلاحظون إخوان، تلاحظ شيخنا أنه اللام الأولى في الموزونها مو في الوزنها، أقول الوزن فعل لا لامان، لكن في الموزون اللام الأولى تختلف عن اللام الثانية. هذا ملاكهم، هذا الملاك. لكن إذا تشابه يعني متجانس، إذا تجانس من جنس واحد هذا يقول ملحق. مثلاً في كيمة تكرار الحرف الأصلي، والحرف الأصلي قد يكون من حروف الألفونية قد يكون من غيرها. تكرار الحرف الأصلي بلي هذا قد يكون جلبة تكرار الحرف الأصلي، والحرف الأصلي قد يكون من حروف الألفونية قد يكون من غيرها. هذا استنباط بهذا الشكل يعني. هي الحروف الزائدة جواب آخر أنه الحروف الزائدة هي التي نأتي بها من خارج الكلمة. علموا من نفس الكلمة تتلال الحرف الأصلي. إيه حرف زائد تارة نشوفها من حروف سألتمونيها وتارة نراها من غير حروف سألتمونيها، ولكن التي يؤتى بها من خارج حتما من حروف سألتمونيها للاستقراء. هذا التي أتمنى بها من خارج الكلمة ما تخرج عن هذه العشرة، لكن الذي هي تكرار الحرف الأصلي نراها ثالثا تكون من حروف سألتمونيها وثالثا تكون لا من غيرها. ولذا قالوا الحروف الزائدة يقصدون الحروف الزائدة التي لي مو لأجل الحرف يعني تكرار الحرف الأصلي للتضعيف وغيرها، كما ذكر حتما من حروف سألتمونيها لا غيرها. ما فقط نفسه صلى الله عليه وسلم.